تقول فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال بلسان المستشعر لمواقفة الله عز وجل: يا رسول الله، أصبحت والدنيا عندي سترها كترابها، كتراب الذهب، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة في الجنة المعمول، وإلى أهل النار في النار معذبون. نسأل الله تعالى خشيته في السر والعلانية، وجزاكم الله خيرا. الصراط المستقيم